اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي، انا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمت نفسي. الحياة مش تصعداني وكل يوم تديني درس، والوجع مخلوق عشاني، قلبي واخده كأنه ورث. طب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دهب، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بنمدش ايدينا في يوم لحق، عندنا عزة وكرامة محبوبين من طوب الأرض. اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي، انا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمت نفسي. الحياة مش تصعداني وكل يوم تديني درس، والوجع مخلوق عشاني، قلبي واخده كأنه ورث. طب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دهب، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بنمدش ايدينا في يوم لحق، عندنا عزة وكرامة محبوبين من طوب الأرض. شلة مضرومة لا ومغرورة، كل واحد شايف نفسه أسطورة، بفا غرقانة عالجيني شرقانة، أيامكم معدودة بعيدهم في الصورة. احفظوا شكلي اوعى تنسوه، في حساب ظالم والكلام مقصود، ده الزمن دور ياللي عشت تضوه، ذنبي في الدنيا عشتها ببروح. واسمع ومعنى ان انا قلت اسمع فكل اسمع فيها جديد، واسمع حبهم ليا مصلحة وانفع، صحبة ملاكي والشيطان سوا، عينهم علينا شتى ما بيشبعوش متى، الصبر يا خيني وسيبوها الرسالة. ديتي ورتني من أصل وجبل، عايش دون سنين بكلم في القدرة، أخطأهم كتير والدفتر مليان، تلمس تغطي بيهم دول، خلوني قاسي ومصاحب كاسي، وبخبط في الدنيا وكمان ما عندني، شلت حمل كبار يا ناس من صغري، الناس في عز نومها وانا اللي صاحي. طب احنا هنقول لها ايه يا مريم؟ اوعي تكوني مريم. طب والله اللي هنطلعه النهارده. طب احنا هنقول لها ايه يا حبيبه؟ يلا روحي للي شبك ده انا مش بحبك مين اللي قالك ان انا موت عليكي باب الخروج مفتوح سلام مالكي شمال لا توحشيني ولا شريكي هزيت الغربة ما لقيتش غير واحد انت صاحبي شقي اللي فاضل ليا لما بكون زعلان انت اللي حاسس بيا انت عم العالم واحد بيا طب احنا هنقول ثاني وهنقول اسمع عشان هنطلع بترند من هنا واسمع هزيت الغربة ما لقيتش غير واحد انت يا صاحبي يا شقي اللي فاضل ليا لما بكون زعلان انت اللي حاسس بيا انت يا عم العالم واحد بيا طب يلا بينا ولا ايه انتوا جايين تتعشوا يابا انا مش شايفه